الى صحيح البخاري. طيب كتاب الغسل، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل باب، هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ وهذا متفرع طبعا على مساله هل الجنابه نجاسه ام لا. قال: اذا لم يكن على يديه قدر غير الجنابه، وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور، الطهور هو الماء المعد للاغتسال، ولم يغسلها ثم توضا، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني الذي يتقاطر منفصلا عن أجسادهم وينزل في المحل الذي فيه ماء الغسل، هل هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ قال: ما يرى، لم يرى ابن عباس، لم يرى بأسا في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، وهو من أثبت الناس في موطأ مالك، قال: حدثنا أفلح، وأفلح هنا ابن حميد بن نافع الأنصاري، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة لا بأس به، وأحمد قال صالح. قد أنكر عليه بعض الأحرف، منها أنه كان يقول ولأهل العراق ذات عرق. قال عن القاسم، وهو النبيل قاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وهو القاسم كما تعلمون أنه من فقهاء المدينة السبعة، ويحيى بن سعيد القطان قد يعتقد أن الفقهاء المدينة عشرة لا سبعة، وإن كان الجماهير على أنهم سبعة، والقاسم منهم. القاسم كان تقيا نقيا عابدا عالما نحريرا محدثا فقيها. مالك قال: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة، كان رجلا عاقلا. نعم. ولذلك ابن عيينة قال: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، أو كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن. وقال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه. نعم. زكي بن سعد قال: كان إماما ورعا كثير الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. طبعا علاقة الحديث بالباب تختلف أيدينا، تنتقل الأيادي، تتساقط المياه وتنفصل عن اليد وتتساقط إلى الماء الذي المعد للغسل. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مصرهد ابن مصربل، وهو من ثقات الأزبات شيخ من أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا حماد، هنا هو حماد بن زيد بن درهم من أساطير المحدثين، روى له الجماعة، قال: عن هشام بن عروة، وهو من ثقات يدلس قليلا جدا، وأيضا حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، قال: عن أبي عروة بن الزبير، وكان هشام يقول: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليل، فكان تقيا نقيا عابدا اماما ورعا فقيها محدثا، وهو ايضا من الفقهاء السبعه، وهو من اثبت الناس في عائشه رضي الله عنها وارضاها. عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يده، اذا اغتسل من الجنابه غسل يده، وتتمه الحديث: غسل يده قبل ان يضع يده في الاناء، غسل يده قبل ان يضع يده في الاناء. وقال: حدثنا ابو الوليد هو الطالسي الإمام العلم، قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا أبي بكر بن حفص، وهو عبد الله بن حفص بن عمرو بن سعد بن أبي وقاص، وهو من الثقات، قال أبو حاتم لا بأس به، وقال النسائي ثقة، قال أحمد ثقة، قال عن عروة وعروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. هذا أي هذا أمس؟ الآن جاءني. لا أدري محضر. وقال: حدثنا أبو الوليد الطالسي كما قلنا، حدثنا شعبة أمين المؤمنين في الحديث، عن عبد الله ابن جبر قال ابن عتيك الأنصاري المدني. قال أبو حاتم ثقة، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. كلها تدل على التبويب، كما قلنا اختلاف الأيدي وتبديل الأيدي، تتساقط المياه على الأيدي وتنفصل وتنزل بعد ذلك إلى الطهور. إذن مغزى الأحاديث بأسرها أو فقه الأحاديث بأسرها في التبويب، في هذا التبويب. هو قال باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ أتى بالأدلة على أن الجنب قد أدخل يده، وأتى أيضا قال أدخل ابن عمر يده. هذه المسألة يبحث عنها الإمام في هذا الباب، أنه يقول يعني هل يدخل يده في الإناء، يعني المسألة هنا أتى بأحاديث تثبت أنه أدخل يده، فلما أتى بالتبويب على صيغة السؤال؟ فلما أتى بالتبويب على صيغة السؤال؟ نعم أريد الإجابة. بركتي وبارك الله في أدبك وفي حرصك، لا عليك، يسر الله عليك أمرك وفتح الله عليك أم مسدد. نعم، إذن إجابة السؤال، بينا أنه أتى بالأحاديث على أنها كانت تقول عائشة أغتسل أنا ورسول الله، في بعض الوقت كانت تقول ابقي لي ابقي لي، ويقول ابقي لي ابقي لي. قلت تختلف الأيادي، فلما أتى بقولي هل يدخل الجنب يده في الإناء؟ نعم، سلف يقول أن النبي ورد عنه أن غسل يده قبل الاغتسال. طبعا أنت الدروس الماضية يعني الفقه ما كنت موجود، أنا سلفي، حفظك ربي ويسر عليك أمرك. النبي ورد عنه أنه غسل يده قبل الاغتسال. نعم هذا صحيح، هذه إجابة تنزل تحت الإجابة الصحيحة. هناك إجابة أخرى فوق هذه الإجابة لتعم، وهي إجابة صحيحة لا أخطئها، لكن هناك إجابة فوق هذه الإجابة لتعم الإجابات، لأن الأمر قد ورد بالحالين بالغسل وبدونه، نفس الإجابة. يعني هو إجابة جيدة جدا سكينة مع سلفي، لكن هنا نحتاج إلى التعميم. جزيت الجنة، أحسن الله عليك وزادك الله أدبا، لأننا نعلم من حرصك فلذلك نراجعك وتسامحنا أنت أن نراجعك، لأننا نراجع من نعلم أن الله تعالى إن شاء الله يجعله رأسا في الناس، جعلك الله كذلك والجميع، اللهم أمين. أراد التضعيف لأنه ليس الوجوب، ممتاز نعيم، لكن دقق أكثر من ذلك. نعم، للتشويق فيها نظر، للخلاف. طيب هنا أقول هو أتى بصيغة السؤال، الأجوبة التي سبقت أجوبة جيدة، لكن يمكن أن نقول هو أتى بذلك كأنه يقول بأن أمر إدخال اليد على الماء في حالة دون حالة. ممتاز يا سلف، ممتاز، هذا الذي أردته إتماما للإجابات التي مضت، كأنه يقول وأن الجنب يدخل يده في حالة دون حالة، مع أنه قد أتى بأدلة على أن على إدخال اليد، كنت أغتسل أنا ورسول الله، كل الأحاديث التي جاءت بذلك فيها كنت أغتسل أنا ورسول من هنا واحد تختلف أيدينا، وهنا أيضا كان إذا اغتسل جنابة غسل يده بالجزم، فكله على الغسل، وفي والأخرى أنه اغتسل هو وهي، والأحاديث الأخرى كان يغتسل عن نسائي من إناء واحد من الجنابة، فكلها تدل على الغسل، فلما أتى بها بهل؟ الحق أنه يستحضر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فهو كأنه انتبه والتفت إلى ذلك، قال بأن اليد قد تكون تحمل قذرا أو نجسا، فليس له أن يضع يده في الإناء. لما؟ لأنه أمره إذا قام من الليل لاحتمال النجاسة أمره أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، فيبقى إذن عند الوضع كان الجزم بطهارة اليد، وعند الأخرى ما يكون الجزم فيغسل يده قبل أن يدخلها، ولذلك هو أتى بأثر عن ابن عمر، والحق أن ابن عمر ورد عنه أنه كان يغسل يده قبل أن يضع في الإناء، وكان يضع يده في الإناء من الجنابة قبل أن يغسل يده، دون أن يغسل يده. ممتاز ممتاز يا سكينة، ممتاز يا سكينة والله. نعم، هو في قوله يتناوله تناولا على الاستحباب ليس على الوجوب، على الاستحباب لا ليس على الوجوب، ولأن نهي النبي هنا يظهر هنا بقى الآن في هذا الباب أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للجنب أن يغتسل في الماء الراكد كان النهي للتنزيه لا للتحريم، لأن الجنابة ليست نجاسة، لأن الجنابة ليست نجاسة. وما الدليل على ذلك؟ كل أحاديث الباب دليل على ذلك، لأنه كان يضع يده حالة كونه جنبا لأبي هو أمي، وكانت تضع يدها حالة كونها جنبا رضي الله عنها وأرضاه. ولو كانت الجنابة تنجس الماء لما قالت له ابقليه ابقليه، ولما قال لها ابقليه ابقليه، وما استخدم الماء. فيبقى معنى قوله يتناول تناولا هذا إبعادا للاستقذار وليس للنجاسة، إبعادا للاستقذار وليس للنجاسة. بورقت في هذا السؤال. فإذا هو يقول هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ إذا لم يكن، شوف هو حتى في الإتمام، إذا لم يكن على يده قدر غير الجناب، وهذه فيها دلالة أيضا أن الجنابة ليست قدرا وليست نجسا وليست قدرا أو ليست أذى. والحق بأنه كما قلنا أراد أن يلفت الانتباه إلى مثل هذا الباب. فيد الجنب يد نظيفة طاهرة، وعدم إدخالها في الإناء للاستغفار فقط. وأن المؤمن وإن كان جنبا لم يكن نجسا وليس فيه شيء نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو هريرة كنت جنبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت فرجعت، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقصصت عليه فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس. ولذلك قال وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده، أي أدخل كل واحد منهما يده في الإناء ولم يغسلهما. قال في الطهور، والطهور يغسل ذاك الماء المعد للاغتسال. وأثر ابن عمر وصل وسعيد بن المنصور، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يغسل يده قبل التطهر، وهذه فيها دلالة كما قلت أنه إما شك في النجس أو القدر على اليد أو استيقن فلذلك وصل يده قبل أن يضعها في الإناء، لأنه قد ورد أنه جزما وضع يده في الإناء حالة كونه جنبا. وأما البراء فقد وصل ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. والشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها، يعني حالة كونهم على الجنابة. وأما في قول المصنف ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أما يعني على تقاطر الماء ورجوع الماء على رجوع الماء المنفصل من اليد الجنب على نفس الماء الذي يتطهر به ليس به بأس، لم يرى بأسا بذلك. فقد وصل عبد الرزاق ما كان عن ابن عمر بمعناه بأن الماء كانت ساقط وما كان يرى به بأسا. وأثر ابن عباس وأثر ابن أبي شيبة رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الرزاق أيضا من وجه آخر. وهنا قد استدل المصنف أن الجنابة ليست نجاسة، وإن كانت وصف يمنع المكلف من استباحة الصلاة، وإن كانت وصفا يمنع المكلف من استباحة الصلاة. وقد قال بعض العلماء الاغتسال من الجنابة تعبدا، وقد ظهر أيضا ظهرت علة عندنا في آخر الزمان على مسألة النشاط، وكانت أصيلة في قوله وأنه من جامع امرأته وأراد العود فعليه بالوضوء. حاضر، أجعلها سؤالا إن شاء الله. وأما الحديث فالحديث أولا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فصلنا القول فيه قبل ذلك، لكن فيه من الفضل بأن بعض الروايات كانت من إناء واحد، وكان يقول ابقي لي ابقي لي، وهي تقول ابقي لي ابقي لي، وفي رواية دع لي دع لي، وهو يقول دعي لي دعي لي. ففيها كما قلنا المؤنسة والمناطفة بين الرجل وبين زوجه، وفيها أيضا تقوية أواصر المحبة في مثل هذه الحال. وفيها أيضا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا على الراجح، فيها مس المرأة لا ينقض الوضوء، أنا فصلت القول في هذا قبل ذلك. وفيها أيضا أن الماء المستعمل طهور، يستخدم الماء المستعمل طهور، وإن كان لا يساعد هذا الحديث على إثبات الماء المستعمل. وقلنا عند الشافعية أن الماء المستعمل والماء المنفصل عن طهارة فرض، وهو منفصل عن العضو، قد نقول بالتساقط وانفصل عن العضو، فقد يكون له وجه في هذا الباب. ونحن نقول بأن الأدلة الأخرى الظاهرة تثبت أن الماء المستعمل ماء طهور، وإن تركه الصحابة ما تركوه إلا استقذارا. وفيها أن الجنابة لا تؤثر على الماء نجاسة. وفيها أيضا بأن الجنب ممنوع من الاغتسال في الماء الراكد حتى كونه جنبا تنزيها وليس تحريما، وهذا خشية الاستقذار. وهنا في قوله كان يغسل يده جزما بأنه كان يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء. أما الأول ففيها قالت تختلف أيدينا، ففيها دلالة واضحة جدا على الإجمال، يعني الحديث الأول مجمل قد يحتمل أنه أدخل يده وأدخلت يدها قبل الغسل أو بعد الغسل، لأن في الحديث قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، لم تذكر أنها غسلت اليد قبل أو غسل يد قبل، فالاحتمال وارد، احتمالات واردة على النص، لذلك صح الاستدلال أو صح الاستدلال به على التبويب. والحديث الثالث أيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها على نفس الوتيرة التي تكلمنا عنها. وأما الحديث الأخير الذي ختم به الباب الإمام البخاري على نفس الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد على التفصيل الذي فصلنا. الفوائد المستنبطة: فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حسم المادة لقطع الوسواس، حسم المادة لقطع الوسواس، من وين هذه الفائدة؟ حسم المادة من قطع الوسواس، أي نعم. ففي ممتاز السلفي هو هذا في القيد الذي قاله البخاري، ونقول كأنه قال في غسلها، ففي غسلها قبل الدخول أو بعد الدخول، في غسلها حسم مادة، حسم المادة، غسل اليد تحسم المادة، فلذلك يقطع المرء باب الوسواس عن نفسه. الفائدة التي تليها: الكلام وشرح ما يستحيى منه من أجل التعليم. نعم صحيح، ممتاز ممتاز يا بشمهندس، ممتاز يا بشمهندس. الفائدة التي تليها: فعل النبي على التشريع، ولذلك كانوا يستدلون به، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. الفائدة الأخيرة: رفع التوهم، التأكيد لرفع التوهم. يبقى الفائدة الخامسة: التأكيد لرفع التوهم، من وين هذه؟ من الحديث الأخير، أنه لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد، بس خلاص وقف. صحيح، لو وقف عند ذلك لقلنا إذن اغتسل تبردا، الاغتسال اغتسل لأمر آخر، لكن هو قال من جنابة لرفع التوهم، وعلى مسألة أن الغسل في الجنابة وأن أن تساقط حتى الماء يعني لا يكون نجسا، وأن وضع اليد الجنب على آلة الاغتسال والماء الطهور لا تنجسه. يا سلام، تفضل. هل يصح أن نقول الحمد لله الذي خلق النار في القدم وأسكتها عن طلب المزيد من القدم؟ الأستاذ نعيم يقول هل يصح أن نقول الحمد لله الذي خلق النار في القدم وأسكتها عن طلب المزيد بالقدم؟ طبعا هو يستقي أسكتها عن طلب المزيد بالقدم عندما يضع الجبار قدمه فيها ورجله فيها، نعم، فتقول قد قد قد قد، لكن الجزء الأول يزعجني ويقلقني على مسألة التسلسل، وهذه مسألة عظيمة جدا فيها المفردات وفيها التفصيل في مسألة التسلسل، فالأولى عدم القول بهذا، الأولى عدم القول بهذا. الكلام الموهم دائما فيه خطر، فلا بد أن يعرف، يتوقف الأمر المرء فيه ويعرف ما النية فيه، فالأولى التنحية عنه. نعم. هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة، هم الذين يقولون لم تخلق بعد. نعم، لكن كما قلت الكلام موهم، فالأولى لا حتى لا ندخل مسألة التسلسل.